يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا في الكمال توحدا. يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا في الكمال توحدا. يا أيها المختار، يا أيها المختار بمدحه ماذا أقول؟ بمدحه ماذا أقول؟ ماذا أقول بمدحه؟ والله طهر من سفاح الجاهلية أحمدا. ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا. ذو رأفة، ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة. ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا. ذو رأفة بالمؤمنين، ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا. نادت بك الرسل الكرام، الكرام. نادت بك الرسل الكرام، الكرام. نادت بك الرسل الكرام، نادت بك الرسل الكرام. نادت نادت بك الرسل الكرام، نادت بك الرسل الكرام، فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا. لا يحصي فضلك ناثر أو كاتب عددا، ولا الشعراء ليشهد